الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في التفسير الموضوعي الميسر لسورة الفرقان، وانتهينا إلى أولياء الرحمن. نبدأ اليوم بالكلام على أولياء الرحمن، عباد الرحمن، من 63 إلى الآية 63 إلى الآية 76. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكفار المعرضين عن الإيمان بالله وطاعته، ذكر صفات عباده الصالحين المقبلين على طاعته، فقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ذكر مشيهم وكلامهم. وعباد الرحمن المؤمنون الذين يمشون على الأرض هونا بسكينة وتواضع، وإذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهونه قالوا سلاما، أي قولا يسلمون فيه من الإثم ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله. وهذا مدح لهم، مدح لهم بالحلم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل. ثم ذكر ليلهم وتهجدهم ودعاءهم في ثلاث آيات: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين يبيتون لربهم سجدا على وجوههم وعلى جباههم، وقياما على أقدامهم يصلون لله بالليل، والذين يقولون في دعائهم لربهم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي دائما لازما لمن مات كافرا بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه، إن عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا، بئست مستقرا ومقاما، بئست موضع استقرار وإقامة، إنها ساءت مستقرا ومقاما. فيدعون ربهم في ليلهم الذي قاموه ساجدين قائمين أن يصرف عنهم عذاب جهنم. ثم ذكر صفة أخرى من صفاتهم، وهي اقتصادهم في الإنفاق: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، لم يبذروا، ولم يقتروا، لم يضيقوا في بذلها على من تجب عليهم نفاقته من أنفسهم أو غيرها، وكان إنفاقهم بين ذلك، بين الإسراف والإقتار، قواما وسطا عدلا. ثم ذكر توحيدهم وعبادتهم وتقواهم وتوبتهم، فقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يعبدون مع الله معبودا آخر، بل يعبدونه وحده مخلصين له الدين حنفاء، مقبلين عليه معرضين عما سواه. والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، إلا بما أذن الله به من قتل القاتل أو المرتد أو الزاني المحصن لا يحل دم امرئ إلا بإحدى هذه الثلاث، والذين لا يزنون، ومن يفعل ذلك، من يفعل واحدا من هذه الكبائر الثلاثة يلقى أثاما، يلقى عقوبة ما ارتكبه من الإثم. ونص تعالى على هذه الثلاثة لأنها من أكبر الكبائر، فالشرك فيه فساد الأديان، والقتل فيه فساد الأبدان، والزنا فيه فساد الأعراض. يضاعف له العذاب يوم القيامة، يتزايد له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه في هذا العذاب مهانا ذليلا حقيرا، إلا من تاب رجع عن هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع عنها في الحال وندم على ما مضى له من فعلها وعزم عزما جازما على ألا يعود، وآمن إيمانا صحيحا وعمل عملا صالحا يدل على صدق توبته، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي في الآخرة، وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم. ومن تاب رجع عن ذنوبه وعمل صالحا فبرهن على صدق توبته بفعل الطاعات وترك المعاصي، فإنه يتوب إلى الله متابا، يرجع إليه رجوعا فيجازيه خيرا. ثم ذكر صفة أخرى لهم، أنهم لا يشهدون الزور ويمرون باللغو كراما ويستجيبون للقرآن. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين لا يشهدون الزور لا يحضرون الكذب والباطل كمواطن المعاصي والملاهي المحرمة والغناء وأعياد المشركين، لا يشهدون هذه الأشياء لأن كلها زور كذب وباطل. والذين لا يشهدون الزور لا يحضرون الكذب والباطل أن كانت صورته، وإذا مروا باللغو من الكلام القبيح وغيره مروا كراما مرورا عابرا، إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا سماعه، ولكن عند المصادفة التي من غير قصد يعرضون عنه ويكرمون أنفسهم بتنزيهها عن مخالطة هذا اللغو. والذين إذا ذكروا إذا وعظوا بآيات ربهم المسموعة والمشهودة لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يسقطوا عليها صما وعميانا من غير وعي وتعقل، بل خروا سامعين ناظرين منتفعين بآيات الله عز وجل. ثم ذكر صفة مهمة جدا في أهل الإيمان، وهي بناؤهم لأسرة مسلمة وطلبهم الذرية الصالحة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، والذين يقولون في دعائهم لربهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أولادا أبرارا أتقياء، وجعلنا يعني وصيرنا للمتقين إماما، أئمة في الحق يقتدى بنا. فبين الله سبحانه وتعالى ما لهؤلاء الكرام من عباد الرحمن، وبين حسن مآلهم فقال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. أولئك المتصفون بتلك الصفات يجزون الغرفة الدرجة العليا في الجنة بما صبروا على طاعة الله، بما صبروا عن معصية الله، بما صبروا على البلاء، ويلقون فيها في هذه الغرف في الجنة، ويلقون فيها في الغرفة في الدرجة العليا من الجنة تحية وسلاما من ربهم ومن ملائكته الكرام ومن بعضهم على بعض، تحية فيها سلام، ويسلمون من جميع المنغصات والمكدرات، ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها ماكثين فيها حسنت مستقرا ومقاما، حسنت موضعا للاستقرار والإقامة لهم. بعد أن ذكر سبحانه وتعالى هذه الأقسام الثلاثة الكبيرة، قسم الأول في القرآن، قسم الثاني في بيان القرآن الذي هو الفرقان، ثم بعد ذلك فرق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، وذكر هذه الجولات والإنذارات لأولياء الشيطان، ثم ذكر صفات أولياء الرحمن وعباد الرحمن وجزاءهم وحسن مآلهم، جاء إنذار أخير وتهديد أخير لأولياء الشيطان: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل يا محمد لأهل مكة: ما يعبأ بكم ربي، لا يكترث ولا يبالي بكم ربي لنفع يعود إليه من طاعتكم فيؤخر عنكم العذاب من أجله. ما يعبأ بكم ربي، لا يكترث ولا يبالي بكم ربي لنفع يعود إليه من طاعتكم فيؤخر عنكم العذاب من أجله، لولا دعاؤكم إياه في الشدائد فيكشفها فقد كذبتم. أي فكيف يعبأ بكم وقد كذبتم الرسول والقرآن، كذبتم رسوله والكتاب الذي جاء من عندي، كيف؟ ما يعبأ بكم؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، سوف يكون العذاب ملازما لكم في الآخرة بعدما يحل بكم في الدنيا. فقتل منهم يوم بدر من قتل، قتل يوم بدر 70، وفعلا كان عذابا ملازما لهم في الدنيا، ولا يزال ينتظرهم العذاب في الآخرة. ففرق القرآن وفرق الرحمن بين أولياء الرحمن، أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، وجاء هذا الإنذار والتهديد الأخير لأولياء الشيطان. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.